بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واختفى سلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر محمد بن هارون الخلال، والذي روى جله عن الإمام أحمد بن حنبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولسامعين رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. نعم، في هذا التفريع وهو كالفصل وكالباب، فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن قاطع الطريق من اللصوص حكمهم حكم الخوارج في مدافعتهم وفي الاحتساب عليهم وفي صدهم وفيما يتعلق أيضا بجريحهم والإجهاز عليه وتتبع فارهم، مع تحرزه رحمه الله الشديد في أمر مقاتلتهم إلا إذا قاتلوا ووسطوا على صاحب المال، فإن استطاع دفعهم بغير القتل تعين ذلك، وإن لم يستطع دفعهم إلا بالقتل فإنهم هدر كما سيأتي في مختلف الروايات عنه. وهذه تكاثرت على الإمام أحمد رحمه الله من جهة الأسئلة في سؤال أصحابه عن ذلك، ولهذا تنوع واختلف جوابه بحسب حال السائلين وبحسب المواقف، فيمرنا مواقف يقول فيها الله أعلم لا أدري، وفي مواقف يفتي، وهذا مراعاة لحال السائل وظرف السؤال. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أحمد وقيل له إن لبخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد من يسلك إلا بمدرقة، فترى للمدركين فضلا في هذا، فقال: سبحان الله، وأي فضل أشهر من هذا يقلهم ويؤمنهم من عدوهم. قيل له: يكون بمنزلة المجاهد. قال: إني لأرجو له ذاك إن شاء الله. البذارقة أو البدرقة هم الحرس الذين يحرسون القوافل، ينتابونها خفارات. فلما سئل الإمام أحمد عن هؤلاء البذارقة، وهي كلمة فارسية يقال بدرقة وبذارق من الكلمات التي دخلت على لغة العرب مثل كلمة الزنديق كما سبق، فهذه الكلمات يعبر عنها بما دلت عليه في استعمال الناس، وهم الخفارات والحراسات التي تحرس القوافل والتجارات. قال: فترى للمبذرقين فضل في هذا، أي للحراس والخفرة على القوافل. قال: سبحان الله، وأي فضل أكثر من هذا، يقووهم ويؤمنوهم أي أصحاب التجارات والناس، ويحفظوهم من عدوهم، فهذا لهم فيها أجر إن احتسبوه. وجعله الإمام أحمد ضربا من ضروب الرباط. قيل له: يكون ذلك بمنزلة المجاهد؟ قال: إني لأرجو لهم ذلك إن شاء الله. إن شاء الله هنا من باب أنه أمر مستقبلي لا يقطع به، هذا في قوله إن شاء الله، وتدخل في المشيئة التي يراد بها رجاء ما عند الله، لأنه قال: إني لأرجو لهم ذلك إن شاء الله، أي من غير جزم ولا قطع. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله قلت إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال ما أحسن هذا. قلت إنهم من أهل القبلة. قال وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت أحمد مرة أخرى، قلت موضع رباط يقال له بابنيث في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلا أنه قال ما لم يكن قتال. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. هذا السؤال سأله حرب ابن إسماعيل الكرماني، وكرمان في طرف فارس الجنوبي الشرقي. قال إننا عندنا حصون في طرف المفازة في طرف الصحراء وفي أواسط آسيا، في أواسط فارس الجنوبية صحاري وترامية، وهذه الحصون يكون فيها هؤلاء المبذرقة أي حراس القوافل وحراس المؤمنين يدفعونهم من الأكراد من أعاجم هم مسلمون لكن عندهم عدوان وقطع للطريق وأخذ للمال وربما يلحقه السفك سفك الدماء، فما ترى في الرباط في هذه المواضع لحفظ طرق المسلمين وتجاراتهم وقوافلهم؟ استحسن ذلك الإمام أحمد قال ما أحسن هذا. قيل إنهم أي هؤلاء الذين يقطعون الطريق من أهل القبلة أي من أهل التوحيد وأهل الصلاة لم يكفروا، فقال الإمام أحمد وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ وهذا لما سأله في موضع ثاني قال يبذرقون يعني هؤلاء البذارقة حفار القوافل وحفاظ الطرق مثل ما يسمى الآن بأمن الطرق أو حرس الحدود، فاستحب ذلك واستحسنه لأنهم يدفعون عن المسلمين. إلا أنه قال ما لم يكن قتال، وهذا من تحرز الإمام أحمد أي ما لم يبدأ هؤلاء البذارقة أولئك بالقتال، فإن بدأهم قطاع الطرق واللصوص والسراق بالقتال دافعوهم، فإن لم يندفع أذاهم وشرهم إلا بقتلهم قتلوا لا أن يبدأوا، وهذا من صيانته وحفظه لدماء المسلمين رحمه الله. نعم. باب قوله من قاتل دون ماله. أخبرني عبد الكريم بن الهيثم ابن زياد القطان العاقولي أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللصوص، قال إن كان يدفع عن نفسه. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. نعم، هؤلاء اللصوص الذين يريدون أن يسطوا على مال المسلم، ومال المسلم كعرضه وكدمه كلها معصومة. بماذا عصمت؟ عصمت بعصمة الإيمان والتوحيد، فإذا صال عليك عدو ولو كان مسلما يريد أن يأخذ مالك أو يريق دمك أو ينتهك حرمتك فإنك تدفعه، فإن اندفع بما دون القتل وجب ذلك، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإن قتله سائغ ودمه هدر. لكن متى يأتي الإشكال؟ إذا استطاع دفعه بغير القتل فقتله، فهذا مرده إلى نظر الحاكم الشرعي، إما أن يكون هناك لوث وعداوة بين هذا الصائل وبين من صال عليه فلها حكمها، وإن لم يكن هناك عداوة ولا لوث وقتله ابتداء لها حكمها في التغليظ، وإن كان صائلا ولا مناص من دفعه إلا بقتله قبل تصويبه، تصويبه لا يدفعه لكن قتله يدفعه، فإن قتله هدر كما هي الروايات عن الإمام أحمد أخذا بعموم الحديث، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وسيسنده رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه المسألة يعني مسألة مدافعة قطاع الطريق، لأن قطاع الطريق إذا كانت لهم شوكة فهم بغاة، وإن كان قطعهم للطريق بناء على عقيدة اعتقدوها فهم الخوارج. فالفرق بين الخوارج وبين البغاة قطاع الطريق أن هؤلاء البغاة يريدون أمر الدنيا من جهة المال أو من جهة السلطة، وأما الخوارج فعندهم في هذا دين، ولهذا ينبذون بيعة إمامهم ويعقدون البيعة لزعيم من زعمائهم. والخوارج من شر البلايا بلايا البدع والأهوى في الإسلام، بل هي أول فرقة افترقت في الإسلام فرقة الخوارج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وتكاثرت فيها الأحاديث، أخرج منها الإمام مسلم 10 أحاديث، واتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث أبي سعيد الذي هو أصل في هذا البهد. ومما جاء في حديثهم أن الخوارج لا يزالون يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال لجهلهم واندفاعهم وغلبة الهوى عليهم، يتبعون الدجال لأنه يسلبهم بشبهاته وهو يدعي ربوبية أنه رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن عليك. أخبرنا محمد بن المنذر عن ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي، قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قاتلهم يدافعهم، فالمقاتلة هنا بالمدافعة، فإن اندفع شرهم بغير قتلهم وجب وتعين، وإن لم يندفع شرهم وأذاهم إلا بقتلهم ساغ قتلهم ودمهم هدر. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. نعم. حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت من حنبل هذا؟ هذا أقول عم الإمام أحمد. هو عمه ولا أحمد عمه؟ هذا حنبل ابن إسحاق وعمه الإمام أحمد، عمه الإمام أحمد حنبل ابن إسحاق ابن محمد ابن حنبل، وكثير الرواية عن الإمام أحمد، وتشتهر الرواية برواية حنبل. وقلنا لكم إن رواة المسائل عن الإمام أحمد نافوا على 20، أشهرهم ابنه عبد الله والمروذي وإسحاق بن منصور الكوسج، ثم يليهم بعد ذلك أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد وحنبل بن إسحاق وحرب بن إسماعيل الكرماني في آخرين. نعم. وأظنه لو جمعت المسائل المروية عن الإمام أحمد ورتبت على الأبواب يمكن تبلغ حول 20 مجلد، جمعها على الأبواب مفيد لطالب العلم في روايات الإمام أحمد لأنها متناثرة، فرواية ابن هاني في مجلد كبير طبعها الشيخ زهير الشاويش، ورواية عبد الله في 3 مجلدات، كذا رواية ابن الفضل صالح، ورواية حرب الكرماني ما هي كلها مطبوعة، كذلك رواية الأثرم وهو من أشهر من روى المسائل أيضا وأكثرها. أي نعم. نعم. حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها، هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فنالته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. فمات من دفعته يعني. أحسن الله عليك. فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه، لأن الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض عنها. هذه مسألة عين سأل فيها حنبل الإمام أحمد، أن امرأة أرادها رجل على نفسها، أي أراد منها فعل الفاحشة فامتنعت منه، ثم إنها وجدت خلوة أي طريقا تتخلى منه عليه، لكنها قتلته لتحصن نفسها، هل عليها شيء؟ فصل الإمام أحمد، إن كانت تعلم أن لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، لأن هذا من دفع الصائل المعتدي المريد نفس المصول عليه. وإن كان إنما يريد متاعها، شنطتها، ذهبها، جوالها، مالها، ثيابها، قال فأرى أن تدفع له المال والثياب ولا تأتي على نفسه، لا تقتله، لأن الثياب والمتاع والمال له عوض، وأما النفس فلا عوض له. هذا من تورعه رحمه الله عن إزهاق النفس، وهذا كما قالوا في المتلفات فيما دون النفس، في قول الناظم رحمه الله في القواعد الفقهية، وإن أتى قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا إذا صال عليك كلب أو بهيمة يملكها أحد، فإذا دفعتها واندفعت حمد لله، فإذا دفعتها بشيء فقتلتها وتستطيع أن تندفع بدون القتل تضمنها، لكن ينتفي التأثيم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والإمام أحمد يرى أن هذا السارق والصائل إذا أراد منها المال والمتاع والثياب فلا يصح لها دفعه بالقتل. والقول الثاني أنه يدفعها بالقتل، وهو هدر لعموم الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتي علي يريد مالي، قال لا تعطه، قال يقاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلته، قال هو في النار، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. ذكر ذلك في المال، والمال دون العرض والنفس والدم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله باب من قال دون حرمته. نعم، لما ذكر من قاتل دون مال ذكرها هنا من قاتل دون حرمته أي دون العرض. نعم. أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. ما أدري، لعل الإمام أحمد لاحظ حال السائل، وهذا شأن الفقيه، لا ينظر المسألة بحدها وإنما ينظر إلى حال السائل وظرف السؤال وأحوالهم ليراعي مقاصد الشريعة في ذلك، فكأن هذا عنده تعجل أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد لا أدري. ويحتمل أنه وقت السؤال عنده من الورع أن المسألة لم تتبين له من كل وجه وحصل فيها نوع التباس غبش فقال لا أدري، وهؤلاء أئمة الإسلام الكبار كالإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة، والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمثالهم، لا يتكبرون عن قول لا أعلم ولا أدري، ولهذا من قال لا أدري أصيبت مقاتله، سيما من ينقل قوله وينتشر عنه وهو بالمثابة التي علمتم في إمامة المسلمين وإفتائهم، يطير الناس بقوله كل مطر. وكان أهل العلم وما زالوا يؤدبون أنفسهم ويؤدبون الناس على تعلم قول لا أدري. وقد بعث أهل الأندلس رجلا إلى الإمام مالك في المدينة فسأله 40 مسألة، قالوا أجاب مالك عن 4، عند بعضهم عن 6، وعن البقية الباقية 36 مسألة قال لا أدري. فدان الحج، فذهب الرجل لمالك قال إني أريد الحج فما أقول؟ قال لا أدري لا أعلم، ألك طريق علينا بعد الحج؟ قال إن شاء الله. قال فمر علينا. حج لجودي الأندلسي، ولما فرغ رجع إلى مالك في المدينة ومعه كتاب قومه، فقال ما تبين لي فيها شيء. قال بما أجيب قومي؟ قال قل لهم يقول لكم أبو عبد الله لا أدري. ولا أدري مهمة لطالب العلم يغلب فيها نفسه وما يتطلع إليه، إن كان بحسن نية وظن أن يفيد الناس، وإن كان بسوء نية وخبث طوية يريد التصدر أمام الناس والترأس عندهم بأن يفتيهم. والعاقل من يجعل الله بين عينيه وسؤاله ليحذر من الجرأة على دين الله بغير علم. ومن العجائب يا أيها الإخوة أن هناك من يتورع عن الكلام في الأمور السياسية ومجريات العالم، وربما تورع عن الكلام في الكبار خوفا أو ورعا، وفي دين الله أسهل ما عليه الكلام فيه تحليلا وتحريما. واللائق أن يكون دين الله أعظم في عينه وقلبه، لا سيما والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الآية المحكمة في ألف لام ميم صاد الأعراف في ذكر مجمل المحرمات متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا ما يتأكد أن ينتبه له طلبة العلم وأهل العلم، أن لا تغيب عنه كلمة لا أدري، سواء في باب الحكم كالقضاء أو في باب الإفتاء أو حتى في باب التعليم، على أن باب التعليم أوسعها، باب التعليم أوسعها، لأنه في باب التعليم قد يغلط نفسه أو يغلط غيره ليشحذ الهمة ويفتق الذهن ويحضر الانتباه. ولهذا إذا سأل الشيخ طلابه عن مسألة لا ضير أن يجيبوا بما يعن لهم، لأن المقام مقام مذاكرة ومدارسة وتفتيق ذهن، ليست مقام إفتاء أو مقام حكم. نعم. أحسن الله إليك. قال فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. نعم، وهذه الرواية فيها زيادة، فإن الإمام أحمد يقول لا أدري في الأمر الذي ليس عنده الدليل الذي يبني عليه هذا القول ويستنبط هذا الحكم منه، ولهذا قال لم يبلغني شيء. ومما عليه أصول أحمد أنه مما يبلغه، أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابة رضي الله عنهم أو فتاوى كبار المفتين من علماء الإسلام، وأصول مذهبه قائمة على هذا، فما جاء في الكتاب أو في السنة صدر به، فإن لم يتأتى فما جاء في السنة ضعيفا قدمه على محض أقوال الرجال، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله، فقال الرواية عنه ماله، وواحد يقول دون أهله وماله. يشير إلى الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قوله في الرواية عنه يعني لأن من رواة الأحاديث الإمام أحمد رحمه الله، رواه في مسنده، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. قال حدثني الحسين بن الحسن والراوي إبراهيم بن الحارث مشهور، يقال له إبراهيم بن الحارث بن مصعب، وهو من مشاهير رواة المسائل عن الإمام أحمد. قال يقاتل دون حرمته، أي دون عرضه، ويدخل في الحرمة الدين، فإن الدين أشد من العرض في حفظ الإنسان له. نعم. أحسن عليك. قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله قال وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. نعم، الرجل يكون في مصر ولا في مصر؟ ها تحتها. ها ما الفرق بينهما؟ الله عز وجل يقول اهبطوا مصرا، ها إذا أراد البلد المعين فهذه ممنوعة من الصرف، مصر البلد المعروفة، وإذا أراد المصر القرية أو المدينة وهي المرادة ها هنا فهذه لا تمنع من الصرف تنون. يكون الرجل في مصر، أو قال يكون في مصر فيه فتنة، الفتنة والشيء اقتتال، وقد نص العلماء على أن زمن الفتنة زمن الاقتتال يحرم بيع السلاح، لأن بيع السلاح مما يعين على إزهاق الأنفس وقتلها وسفك دمائها، وقتل النفس المؤمنة المعصومة أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا، ولهذا حرموا بيع السلاح زمن الفتنة. فها هنا سأله المصيصي محمد بن داود كما سأله إبراهيم بن الحارث، قالوا يا أبا عبد الله الرجل يكون في مصر في فتنة، يعني في بلد فيها فتنة، فيطرقه الرجل أي المعتدي عليه في داره ليلا وهو خائف على نفسه، قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله، يعني إذا أراد عرضه وطب عليه في مكانه في منزله ودافعه، أرجو أن هذا يكون معذور، لا أن يتصدر للفتنة أو يدعي أنه أصاب أراد عرضه وأهله وهو ليس كذلك. ولهذا من أهل الأحقاد من يستدرج الرجل إلى أهله ليقتله في بيته بدعوى أنه صال عليه، وهو الذي احتال حتى استدرجه ودرجه إلى أن أتى بيته وأتى حرمه. نعم. قيل له: فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه؟ قال: تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه، وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم. قيل: فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. وقال: قد أصلت ابن عمر رحمه الله. قال: قد أصلت ابن عمر، أصلت ابن عمر على اللص السيف، أصلته رفعه راح يلحقه، فإنه أتى على ابن عمر لص فدخل عليه بيته، فقام ابن عمر وأخذ سيفه وأشار إليه ولحقه بنصله أي بحده القاتل، وهرب هذا اللص. وقيل إن من عند ابن عمر نافع مولاه وغيرهم منعوه، منع ابن عمر، وإلا كان أراد أن يقتله. لما قيل ذلك للإمام أحمد قال: قد أصلت ابن عمر على لص السيف، قد أصلت ابن عمر على لص السيف، يقول نافع فلو تركناه لقتله. قيل له: إن عثمان تسور عليه بيته وحرمه والصبر. فقال الإمام أحمد: هذه فضية لعثمان، رضي أن يكون العبد المقتول وألا يكون العبد القاتل. ولهذا وصف العلماء عثمان بالقتيل الصابر الذي أبى أن يهراق بسببه قطرة دم، ولم يقاتلهم، نزعوه من الإمرة ومن إمامة الصلاة ومنعوه أن يصلي مع المسلمين، ثم حصروه في بيته، ثم تسوروا عليه بيته وحرمه ولم يدفعهم، ودخلوا عليه والمصحف منشور بين يديه يقرأ القرآن، حتى ما قام يدفعه، حتى جاءت امرأته بنت الفرافصة وحدبت ظهرها عليه، ولمس الخبيث الخارجي عجيزتها وضرب الثاني رأس عثمان فندرت منه دم فسقطت على قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقيل الإمام أحمد: إن عثمان دخل عليه حرمه وبيته وصبر ولم يدفعهم، قال: تلك فضيلة لعثمان، رضي أن يكون المقتول ولم يرضى أن يكون القاتل. استحضر ما جاء في الأحاديث من زمن الفتنة، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولو دفعهم عثمان حتى بقتلهم لما كان ملوما لما سمعتم من الأحاديث. وهنا قال أحمد: وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم، يعني جاء إلى حريمه وعرضه فيدفعه، لم يرى بذلك بأسا. وقال: إن ابن عمر أصلت السيف على اللص، ولو لم يمسك لقتل هذا اللص، لأنه باغ معتد عليه في داره وحرمه وماله. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله قال: قيل: أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ قال: لا يقاتل في الفتنة. قال: فإن أريد النساء؟ قال: إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر أهدر دمه. هذه ثلاث آثار دخلت في بعضها لما استدل به الإمام أحمد من أقوال السلف على ما ذهب إليه. قال محمد بن الحكم للإمام أحمد قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته في الفتنة؟ قال لا تقاتل في الفتنة، زمن الفتن لا تقاتل، هذا المنهج الأسد والأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في زمن الفتنة إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، أي ليبوء هذا القاتل بإثمه وإثمك، يبوء بإثمه ويبوء بإثمك. قلت فإن أريد النساء؟ قال أحمد إن النساء لشديد، يعني أمر العرض أمر عظيم، بمعنى أنه إن دفع عن عرضه حتى قتل هذا الصائل عليه فلا حرج عليه. قلت إن في حديث يروى عن عمر بن الخطاب يرويه الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن القاسم بن محمد، من القاسم بن محمد؟ ها من هو القاسم؟ ها الله الله، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذا القاسم بن محمد من أمه؟ أمه خالة الحسين ابن علي بن أبي طالب، خالة علي بن حسين زين العابدين، وخالة سالم بن عبد الله بن عمر، أمه بنت يزدجرد ملك فارس، فإن لملك فارس لما سبي ثلاث بنات، واحدة نكحها الحسين ابن علي بن أبي طالب فأنجبها علي بن الحسين زين العابدين، والثانية نكحها محمد بن أبي بكر فأنجبها القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، والثالثة نكحها عبد الله بن عمر فأنجبها سالم بن عبد الله بن عمر. فهؤلاء الثلاثة الأئمة الأعلام أبناء الخالات، أبناء الخالات. يروي الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبيد ابن عمير الليثي، عبيد ابن عمير الليثي، وهذا عبيد ابن عمير الليثي كان قاصا يقص في الحرم. من القاص؟ الواعظ الذي يعظ الناس بوعظ مختلط من الآيات والأحاديث وأخبار من سبق والقصص، فهذا يسمونه بالقاص، يسمى عندكم الواعظ والداعية، لأنهم كانوا لا يريدون أن يختلط بكلام الله وكلام رسوله غيرهما، وكانت هذه ميزة العلماء. فنفى ونهى ابن عباس وكان عالم الحرم أن يقص في الحرم أحد غير عبيد بن عمير الليثي وهو من التابعين، وكان يحضر ابن عباس وابن عمر قصصه فيبكون حتى تخضل لحاهم من بكائهم. ومذمة السلف للقصاصين محمولة على الذين يصرفون الناس عن الآثار وعن الآيات ويعلقونهم بالأخبار والأساطير والسواليف، كما هو الظاهر، فإنهم إذا علقوا بالأخبار والسواليف ولو كانت أخبار بني إسرائيل وغيرها أضعف ذلك تعلق الناس بماذا؟ بوعظهم وتذكيرهم بالكتاب والسنة. قال روى الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل، أي نزل عليهم ضيفا، لكنه لئيم خبيث النفس، فأراد امرأة على نفسها، أرادها للفعل القبيح، فردته هذه المرأة حتى رمته بحجر فقتلته. فسئل عمر عن ذلك قال والله لا يودى أبدا، حتى الدية ما يستحقها، لأنه هو الذي صال وهو الذي اعتدى. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بإسناد صحيح. قال وحديث أيضا عن عمر آخر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فغار، فضربهما جميعا بالسيف يريد قتلهما، فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل. كان عمر أهدر دمه لما تحقق أنه وجده مع أهله، وأدخل ذلك عمر في أنه ذب عن ماذا؟ عن عرضه، أهدر هذا الفخذ. الفخذ كم فيها من الدية؟ فيها نصف الدية. والقاعدة كل ما في الإنسان شيء واحد ففيه دية كاملة، مثل إيش؟ اللسان والفرج، ففيها الدية. وما في الإنسان شيئان فالدية فيهما منصفة، كاليدين والفخذين والركبتين والساقين والأذنين والعينين والخصيتين، الله يعزكم الحاضرين. وما في الإنسان ثلاثة فالدية فيها مثلثة، مثل إيش؟ الأنف، أرنبته ووسطه وأعلاه. وهذا دور مقدري الشجاج، الآن حل محلهم الطب إيش؟ الشرعي. وما في الإنسان منه أربعة فالدية فيها مربعة، ها ما في الإنسان منه أربعة إلا شيء واحد. يلا وش يتهقون؟ الأطراف. ها أطراف، أي أطراف؟ الكفين لا، هذه أنت بتأخذها بالتشريح تبصير أكثر مادية. اليدين في هدية، والرجلين في هدية، دية أخرى. وش اللي في الإنسان أربعة؟ هذا شيء واحد يلغز به رموش العينين، كل عين فيها رمشان أسفل وأعلى، فالدية فيها مربعة. وهذه قاعدة في باب الديات يقررها الفقهاء رحمهم الله والمحدثون في هذا الباب العزيز. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. لما ذكر من يقاتل دون ماله ودون نفسه ودون عرضه، انتقل إلى من يقاتل دون جاره ودون رفقته. نعم. أحسن عليك. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي، قال: ما أدري لو كان مالك، نعم. قال: ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. نعم. يقول: أنا في سفر وأمامي رجل صال عليه قطاع الطريق والسراق والعدو، فناداني يستغيث بي لأمنعه من أن يأخذ العدو واللصوص وقطاع الطريق ماله، فقال أحمد: ما أدري لو كان مالك، أي المصول عليه، لم يكن في قلبي منه شيء، أما مال غيرك فلا أدري في نفسي منه شيء. وفيه أن الإمام أحمد في الأمر الذي لم يستبن له وقت السؤال يجيب بأنه لا أدري. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق، قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال لا أرى يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. نعم يقاتلهم بغير السيف دون مال رفقته ودون مال جاره، أما بالسيف الذي يترتب عليه إزهاق النفوس فالإمام أحمد قصرها على ماله وقوفا عند الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له فيقاتل عن أهل رفقته، قال يقاتل عن ماله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب دون رفقته ودون جاره يعين بغير القتال، بالضرب، بالمسك، بالإبلاغ، بالذب عن جاره، أما المقاتلة فيتحرج فيها الإمام أحمد إلا عن ماله هو. نعم. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه، قال نعم أغث ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك. لم يبح لك، لم يؤذن لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله ودون نفسه ودون دينه ودون عرضه فهو شهيد، هذا المأذون له. أما جارك وقريبك ومن استنصرك تعينه بغير المقاتلة. نعم لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك. طيب لو مسكت هذا الصائل، هم من جاء المصول عليه وضربه وقتله، يلحق شيء؟ ها ما عليه شيء. طيب هو أعان على قتله، على كل حال لا تتعجلوا، يزيكم ما آذى الإمام أحمد، قل والله أعلم لا أدري، وهذه خلوها لغيركم ممن بلوا بها من القضاة، الله المستعان، الله المستعان يا أخواني، العافية لا يعدلها شيء، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. نعم. إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه، قال أعفني عن الجواب فيها، قال أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا، وإنما هو من قتل دون ماله. شوفوا هالمسألة اللي سأل فيها محمد الكحال الإمام أحمد، الرجل يكون معه المال لغيره، وديعة حافظه لغيره، فيقاتل عنه، قال اعفني عن الجواب فيها، وهذا لورعه رحمه الله ولكمال عقله وكمال علمه، وكان العلماء يعيبون من يجيب على كل مسألة، يقول هذا خبل وهو صاحي، وأدركنا مشايخنا رحمهم الله وبارك في الأحياء منهم يسألون، كان شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله يسأل، يقول ترى يا طلاب العلم يعنينا، عندي كومين، كوم صغير هذا عن يميني زبيره، وكوم كبر هالجبل كبر الطعس عن يساري، تدرون وش هذا وهذا؟ اللي عن يميني هذا اللي أنا أعرف، واللي عن يساري هذا اللي ما أدري ولا أعرفه، فإذا سألوه قال هذا حطوه مع الكوم اللي على اليسار، يعني إيش؟ لا أعلمه. هذا من العقل يا أخواني، وهذا إمام أهل السنة يقول أعفني من الجواب، أعفني من الجواب. فقال له محمد بن الكحال أليس يروى أي الحديث من قتل دون جاره فهو شهيد، لأن أحمد رحمه الله معظم للأدلة والنصوص، فقال الإمام أحمد ليس يصح هذا، هذه الرواية لا تصح، إنما الرواية الصحيحة من قتل دون ماله فهو شهيد. هؤلاء نقاد الآثار والأحاديث وصيارفتها يميزون الصحيح من العليل والمزيف من المغشوش. اللهم استعان. نعم. أحسن الله. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله بن مهدي عن سفيان. قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي. أحسن الله. أبو عبد الله الإمام أحمد ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، هذا إسناد. نعم. قال قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل. من أريد ماله بغير حق فقاتل. مرة ماله والثانية ماله. ما خطأ. حنا نبي نرضي اليوم ابن مالك وسيبويه. الأولى خطأ ولا الثانية خطأ؟ الأولى خطأ. ليه؟ شفت اللي يغششونك الحين؟ لا تغششونه، الجواب خاص. ها؟ لأن الأول فعل مبني للمجهول، أريد نائب الفاعل ماله فيقوم مقام إيش؟ الفاعل، فيأخذ حكمه بالرفع، وهذا الفعل الذي لم يسمى فاعله. نعم. أحسن عليك. قال من أريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم. وهذا الحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن، وهو حديث صحيح، قال فيه الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. من أريد ماله بغير حق، أي اعتداء وظلم وسرقة وغصب، فمنع ماله فقاتل فقتل من جراء المقاتلة فهو شهيد. طيب، وإن تركهم يأخذون ماله هذا وشو؟ هذا الأكمل، لأنه يجد ماله في وقت أحوج ما يكون فيه إليه. أما الجواز مأذون له بالمدافعة، ولو أدت المدافعة إلى قتله أو قتل الصائل. نعم. هذه علاقتها والشيء في هذا الباب بقطاع الطرق واللصوص، ومضى أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن اللصوص وقطاع الطرق بغاة حكمهم حكم الخوارج. أي نعم. قال رحمه الله باب ما يتوقع في قتله إذا دفع عن نفسه إلا يلحقه القتل في ذلك ولا يريد قتله بالنية. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه. نعم، ما أمكن دفعهم بغير المقاتلة تعين، فإن لم يندفع شرهم وصيلتهم إلا بمقاتلتهم فله ذلك لعموم الأحاديث، وهذا مرده إلى النية فيما يستطيع أن يدفع هذا الصائل عنه، كما قلنا فيما دون النفوس، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. صال عليه كلب جاره، كلب الصيد ولا كلب الرعي، عليه ولا على غنمه، يدفعه بالحصى ولا بالعصا، فإن اندفع فالحمد لله، وإلا ما بد من قتله يقتله وهدر، لكن قالوا يعوض جاره عن هذا الكلب، يعوض جاره عن هذا الكلب ما لم يكن الجار مفرطا في إطلاقه. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. ترك قتالهم تأثما وخوفا من أن يلحقه إثم في دينه. قال رحمه الله: لا أعلم ذلك. وابن سيرين محمد بن سيرين عالم البصرة المشهور قال: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن، إلا أن يجبن يعني يخاف، لأنهم صائلون معتدون. فأما إن صبر على القتل ليكون في زمن الفتنة كعبد الله المقتول فهذا له مقام ثاني. نعم. حسنا. قلت: قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه. قلت: نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال: نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه. قال: وهم يدعونك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذاك. ما يخلونك حتى تخرج عنهم وتهرب، يقول هم أخبث من ذاك. نعم. ورأيته يعجب ممن يقول: أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصيبت نفسه أو بقيت. نعم، إن أمكن دفع هذا الصائل عليك من سارق أو قاطع طريق أو خارجي بما دون القتل فنعم، فإن لم يتأت إلا بالقتل فهو هدر. هذا محصل كلام الإمام أحمد وغيره من محققي علماء الإسلام رحمهم الله. نعم. قال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قال: يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. نعم، لا يكون في نيته أن يقتل من صال عليه، وإنما الذي في نيته يعلمه الله من سريرته ومن قصده أنه يريد الدفع عن نفسه والدفع عن عرضه والدفع عن ماله. فإن لم يندفع هذا الصائل المعتدي سارقا أو سارق أو قاطع طريق أو باغي أو خارجي إلا بالقتل فقتله سائغ ودمه هدر. نعم. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد مالي. قال: لا تعطه. قال: يقاتلني. قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني محمد بن موسى الوراق قال: حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري أن أبا عبد الله قيل له: من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له: فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل، لأن نفسه يعني اللص عليك حرام، ولكن ادفع عن مالك. قيل: كيف أدفع؟ قال: لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات. نعم، أقيم عليه الحد دون القتل فمات من جراء السراية. إنسان قذف، وحد القذف وشو؟ جلده، 40 جلدة، حتى اتفق الصحابة على رفعها إلى كم؟ إلى 80. وهو يجلد ما تحمل، لحقه تعب ثم مات من جراء القتل، من جراء الحد. سارق قطعت يده ما يتحمل حتى مات من أثر القطع، تسمى بالسراية، هذا هدر. هذا الذي صال على مالك كما يقول أحمد لا تنوي قتله، قال: لا تريد قتله ولا ضربه، ادفع عن نفسك وعن مالك، إن أصابه منك شيء فهو كالحد الذي نزل به، لأنه هو المعتدي وهو الذي صال. أما أن تقصد ابتداء أن تقتله فليس ذلك لك. قال: لا يقاتل، أي يقتل، لأن نفسه يعني اللص عليك حرام. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص، فقال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت قاتله واضربه. قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله. وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو أن لا يحرج. وذاك أنه قد أذن له في القتال. نعم، إذا قاتل الرجل دون ماله أو دون عرضه أو دون دينه أو دون نفسه فقتل هذا الصائل أو جرحهم أو أثخن فيهم يعني أوغر في جراحتهم، أرجو، وهذا من العبارات المشهورة عن الإمام أحمد، أرجو لا يحرج أو لا يحرج، لا يلحقه الحرج لأنه أذن له في القتال. نعم. قال وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة قال أبو طالب هذا أحمد ابن حميد المشكاني، أحمد ابن حميد المشكاني أحد رواة المسائل، يمر ذكره كثيرا في مطولات الحنابلة كالمغني والفروع الشرح الكبير الإنصاف، وأكثر ما عنيت في ذكر الروايات كتاب علاء الدين المرداوي الإنصاف. يقول روى أبو طالب، هذا أحمد بن حميد المشكاني. أي نعم، وش يقول أبو طالب؟ سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة، مكابرة مغالبة مضاربة تكاثروا عليه. نعم، الناس من الأول يحطون دراهمهم عندهم، ما عندهم بنوك، يضعون الدراهم في بيوتهم، واللصوص يدورون التجار حتى يسرقوا منهم هذه الأموال. نعم. قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل. قيل له يضربهم بالسيف. قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزمه منه بشيء. لا يلزمه منه، كذا عندك؟ لا يلزمه منه، صح، لا يلزمه منه، وعندنا حنا لا يلزمه فيه بشيء، فهذه وهذه كلاهما صحيحة، لأن الأصل أن حروف الجر تتعاقب، والمقصود السلطان هنا الحاكم، لأنه دافع صائل مأذون له بالدفع. نعم. قال إذا علم الناس وقاتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه بشرط ألا يقصد القتل، فإن قصد القتل فهذا يتحملها ديانة ويتحملها دية أو دية مغلظة في شبه العمد أو نحو ذلك.